بسم الله الرحمن الرحيم. يا أولادي يا أولادي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. اللقاء في الجنة بإذن الله. اللقاء في الجنة بإذن الله. تركنا يلي دفنا لو نظرت العيون عندما تنفل الروح من الجسد تنقطع جميع الحبال من الدنيا، وعندما يحمل ذلكم الجسد إلى أن يوصل إلى حفرة في صدر حبل البشر فيبدأ بالآخر. إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون. الواعظ الصامت. نعم إنه القبر. الواعظ الصامت. الواعظ الصامت. تذكر الواعظ الصامت في ليلك ونهارك وصباحك ومسائك. أنك الله. تذكر الواعظ الصامت وهو بانتظارك. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. فما هو حالي وحالك عندما نوضع في تلكم الحفرة؟ في القبر في القبر في القبر في بك والمابي، ودفنك بعد عزك في التراب. تذكر في مشيبك والمآبي، ودفنك بعد عزك في التراب. إذا وافيت قبرا أنت فيه، إذا وافيت قبرا أنت فيه، تقيم به إلى يوم الحساب. إذا وافيت قبرا أنت فيه، تقيم به إلى يوم الحساب. فطلق هذه الدنيا ثلاثا، وبادر قبل موتك بالمتاب. تذكر في مشيبك والمآب، ودفنك بعد عزك في التراب. اذهب لأي مقبرة من المقابر، زرها في وقت الهدوء والسكون، تجول بين تلك القبور وانظر يا ترى أين مكانك يكون، وأين قبرك يكون، وانظر إلى أي أرض يا ترى سوف توارى وتدفن فيها. إذا وافيت قبرا أنت فيه، تقيم به إلى يوم الحساب. تقيم به إلى يوم الحساب. تقيم به إلى يوم الحساب. القبر. الواعظ الصام الذي تغافلت عنه النفوس والتهت عن النظر إليه العيون. القبر. إنه المقر والمستقر بعد الحياة، إلى أن يأذن الله تعالى فيما بعد. القبر. الذي إليه المنتهى من رحلة هذه الحياة المجهدة. القبر. يحرك القلوب القاسية والعيون القاحلة. القبر. إنه أول منازل الآخرة. القبر. من نجا منه فهو إلى خير. القبر. ومن هلك فيه هي الحياة الضيق. القبر. لا ينطق ولا يتكلم. القبر. النظر لخارجه عبرة. القبر. والنظر لباطنه يسيل العبرة. تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم الواعظ الصامت للشيخ إبراهيم بوشير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله جل جلاله أن يجعل هذا اللقاء لقاء خير وإيمان وبركة وإحسان، وأن نكون فيه ممن غفر الله لهم الزلات وأكسبهم الله الحسنات وكفر الله عنهم السيئات ورفعهم في الجنات مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ففي هذه الليلة، ليلة الثلاثاء التاسع من شهر رجب لعام 23 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الجامع جامع الموسى بهذه المحافظة المباركة محافظة الأحساء، نعايش أحبتي في الله معكم محاضرة بعنوان الواعظ الصامت. أوصيك رعاك الله وأنت يا سامعة حديثي بتقوى الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عندما تنسل الروح من الجسد تنقطع جميع الحبال بهذه الدنيا، وعندما يحمل ذلكم الجسد وينتقل به من حال إلى حال إلى أن يوصل إلى حفرة في صدع من الأرض تاركا الدنيا فوقه بما فيها حيث انقطع حبل البشر، فهذا هو المكان الذي يستطيعون أن يوصلونه إليه. نعم، إنه القبر الواعظ الصامت. فما شأن هذا القبر؟ وما سره؟ وما أمره؟ وما هي أخباره؟ لقد جاء الجواب بلا كتاب ولا ميعاد، يخاطب أولي الألباب، يخاطب كل قلب غافل الله عن الله، يناديه القبر فيقول له: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود، كما قال عبد الله بن عبيد بن عمير كما في التذكرة. سبحان الله، القبر واعظ صامت لا ينطق ولا يتكلم. النظر لخارجه عبرة، والنظر لباطنه يسيل العبرة. الواعظ الصامت الذي تغافلت عنه النفوس والتهت عن النظر إليه العيون. القبر يحرك القلوب القاسية والعيون القاحلة، إنه أول منازل الآخرة، من نجا منه فهو إلى خير، ومن هلك فيه فهي الحياة الضنك. القبر إنه المقر والمستقر بعد الحياة إلى أن يأذن الله تعالى فيما بعده. القبر الذي إليه المنتهى من رحلة هذه الحياة المجهدة. فما هو حالي وحالك عندما نوضع في تلكم الحفرة في القبر؟ نلقي عصا استسيار بعد سفرنا الشاق على ظهر هذه الحياة، وعلى سراه تكون رغدة للمرء ما لها من سحر، نطوي بها الحديث عن الصديق وندفن الخبر عن العدو، ويقطع حبل اللقاء بيننا وبين الأمل، وعند لحده تنتهي الحياة بكل حقائقها وأوهامها. وأبلغ واعظ في صمته وأخوف شيء في رهبته من عاش معه على الميعاد المضروب واللقاء المنتظر. كانت عليه الدنيا وعاشها كعابر سبيل يتحنث. كم نغدو ونذهب في هذه الحياة وكأننا نعيش لا نموت أبدا. إذا زرنا المقابر ما هو حالنا؟ وما هو شأننا؟ وما هو أمرنا؟ وما هو خبرنا؟ لا اعتبار ولا انتهاء ولا ازدجار ولا ارعواء، مظاهر مؤلمة في المقابر. هذا يبيع ويشتري ويعقد الصفقات، والواعظ الصامت أمامه. آخر يحرك ويضحك من أبيه، آخر يضحك من أبيه ويتسامر ولا كأن الأمر يعنيه، وآخر جعل الجوال في أذنيه يتكلم بأعلى صوته وينادي، وآخر جعل المقابر أماكن الخلاف والشجار، يعاتب هذا ويسأل عن هذا: كيف حالك؟ وكيف شأنك؟ وكيف أمرك؟ والقبر أمامه. دخل عمر بن عبد العزيز يوما من الأيام في تشييع جنازة، فرأى أناسا يستظلون تحت الأشجار، فقال لهم عمر بن عبد العزيز عندما رآهم: ذرفت عيناه بكاءه، جلس يبكي رحمه الله تعالى، فقال لهم: أو تستظلون من حر الدنيا؟ أو تستظلون من حر الدنيا؟ أو تستظلون من حر الدنيا؟ فكيف بكم إذا وقفتم أمام الله يوم القيامة؟ يوم ترتجف الساق بالساق، فكيف يكون حالنا في ذلكم اليوم؟ أموات تلو أموات يوارون ذكرى، فلا عين تدمع ولا قلب يتأثر ويخشع. كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يغلل لحيته من البكاء، وقيل له يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي إذا وقفت على القبر؟ عندها قال عثمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أجد منه. أخرجه الترمذي والبيهقي والحاكم عن عثمان وحده. الناس في المقابر أحوالهم على ماذا يا ترى يكونون؟ وبمن يتشبهون؟ هذا مالك بن دينار ذات يوم دخل المقابر فإذا برجل يدفن، فجاء حتى وقف على القبر فجعل ينظر في ذلك القبر، والرجل يدفن ويوارى، فجعل يقول وهو يخاطب: مالك مالك غدا هكذا يصير، وليس له شيء يتوسده في قبره. فلم يزل يقول: غدا مالك هكذا يصير، حتى خر مغشيا عليه في جوف القبر، فحملوه فانطلقوا به إلى منزله مغشيا عليه. كما في صفة الصفوة: تفكر في مشيبك والمآب، ودفنك بعد عزك بالتراب، إذا وافيت قبرا أنت فيه تقيم به إلى يوم الحساب، وفي أوطال جسمك حين تبقى مقطعة ممزقة الإهاب، فطلق هذه الدنيا ثلاثا وبادر قبل موتك بالمتاب. أين الزهاد في الدنيا؟ أين الزهاد؟ لو قلنا يا أهل الأحساء كم زاهدا عندنا في الدنيا، كم زاهدا؟ ليس الزهد بلبس المرقع من الثياب، ولكن أين الزهاد الذين لا يسألون عن الدنيا ولا يطلبون الدنيا ولا يطلبون حطامها ولا يطلبون شؤونها؟ زرنا أحد الزهاد في القصيم في منطقة الرين، وجلسنا معه ما يقرب من 3 ساعات، والله ما سأل واحدا منا: أين تعمل؟ وأين أنت موظف؟ وماذا راتبك؟ وما شأنك؟ وما هو منصبك؟ وما هي مرتبتك؟ وما هو شأنك؟ وما خبرك؟ والله جلسنا 3 ساعات وما ذكرت الدنيا في ذلكم المجلس. الله أكبر، بمثل هؤلاء تعمر الديار وينشأ فيها الخير والأمان بإذن رب الأرض والسماء. الواعظ الصامت من أكثر من ذكره وجده بردا وسلاما. قال سفيان رحمه الله تعالى: من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنان، ومن غفل عن ذكره وجده من حفر النار. قيل لبعض الزهاد: ما أبلغ العراق؟ قال: النظر إلى محلة الأموات. لا إله إلا الله، هذه المقابر كم حوت وبأجساده ماذا فعلت؟ ظاهر السكون والصمت، قبور متفرقة كأنها خيام متدلية. لقد ألهتنا الدنيا، لقد ألهتنا الدنيا بشواغلها عن القبور وعظاتها. ألم تسمع يا رعاك الله، ألم تسمعي يا رعاك الله قول الملك العلام الرحيم الرحمن وهو يقول: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما أجملها من آيات كريمات ذات إيقاع جليل عميق رهيب، كأنما هي صوت نذير قائم على شرف عال، يمد بصوته ويدوي بنبرته، يصيح بنوم غافلين مخمورين سادرين، أشرف على الهاوية وعيونهم مغمضة وحسهم مسحور. فهو يمد بصوته وهو يدوي بنبرته: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أيها السادرون المخمورون، أيها اللاهون المتكاثرون بالأموال والأولاد وأعراض الحياة وأنتم مفارقون، أيها المخدوعون بما أنتم فيه أما يليه، أيها التاركون ما تتكاثرون به وتتفاخرون إلى حصة ضيقة لا تكاثر فيها ولا تفاخر، استيقظوا وانظروا فقد ألهاكم التكاثر. ثم يقع قلوبهم كلا سوف تعلمون، ثم يأتي التكرار من رب العزة والجلال، ثم كلا سوف تعلمون. قال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يقول في خطبته: أين الوجوه الحسنة وجوههم المعجبون بشبابهم الذين كانوا لا يعطلون الغلبة في مواطن الحرب؟ أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ قد تضعضع بهم الدهر وصاروا إلى ظلمات القبور. الوحى الوحى، النجا النجا، ليلة المبيت في القبر تختلف عن المبيت في أي ليلة أخرى. لماذا؟ ما هو سرها وما هو أمرها؟ كان الحسن يقول: يومان وليلتان لم تسمع الخلائق بمثلهن قط، ليلة تبيت مع أهل القبور، ليلة تبيت مع أهل القبور لم تبت ليلة قبلها، وليلة صبيحتها يوم القيامة، ويوم يأتيك البشير من الله تعالى إما إلى الجنة وإما إلى النار، ويوم تعطى كتابك إما بيمينك وإما بشمالك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. ما هو جزاؤه؟ فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، لن يتبرأ من شيء إلا من أولها ما أغنى عني ماليه. الذي طالما ألهاه وطالما صده عن هداه، هلا زرت المقابر رعاك الله؟ هلا زرت بيوت الوحشة ومنازل الضيق والغمة، ورأيت أحوال أهل القبور في ضيق وكروبات وغم وحسرات وأهوال مقطعات من ظلمات القبور، وسؤال منكر ونكير، والخلود في البرزخ إلى يوم النشور. فانظر لنفسك أيها المغرور، فكروا رحمكم الله في جيرانكم وأحبابكم وأصحابكم وإخوانكم وآبائكم وأمهاتكم وأخواتكم والأباعد والأقارب وذوي المودة والأجانب. قد استوحشت من أنفسكم الديار وانقطعت بينهم الآثار، فقوا رهنا في الأجداث بالأوزار، قد هجرهم الحبيب وتلا عنهم القريب، قد ضيقت عليهم اللحود وسالت عيونهم على الخدود، تمزقت عنهم الجلود ودبت في أجسادهم الهوام والدود، بقيت أرواحهم في البرزخ إلى يوم هائل عظيم، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. كيف لو خرج لنا أهل القبور؟ كيف تلك الأجسام أين علت وذهبت؟ لم فأجر ما لو يتنقض وفرت عنهم الأحباب فرارا. فانتبهوا يا معشر الإخوان واجتهدوا في طاعة الرحمن قبل مفارقة الأحباب والأوطان. كان الحسن رضي الله عنه ورحمه إذا رأى القبور قال: ما أحسن ظواهرها وإنما الدواهي في بطونها. فالله الله، لا تشتغلوا بالدنيا فإن القبر بيت العمل، فاعملوا ولا تغفلوا وأنشدوا يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فيا لها من رحلة عظيمة إلى دار ضيقة أرجاؤها، محكم بناؤها، ليلها كنهارها ونهارها كليلها. يا الله يا الله، نسألك ونستغيثك أن تهون علينا السكرات، وأن تنور قلوبنا بالطهات، وأن تغفر لنا الزلات، وتتزاوج عنا العشرات. أيها الإخوة والأخوات، النعش واعظ والمرور على المقابر واعظ، فأين من اتعظ وازدجر وانتهى واعتبر؟ أخبرني أحد المشايخ الفضلاء، والقصص التي أذكرها في هذا اللقاء سندها متين ولله الحمد، إن كنت أعن عنه فإنما هو عن رجل واحد بإذن الله تعالى، ممن شاهد القصة أو صاحبها أو رآها أو عايش وقائعها. يقول أحد المشايخ الفضلاء والأحبة الكرماء من أحد ديار طريق الهجرة النبوية والرحلة الإيمانية على صاحبها أفضل صلاة وسلام وتحية، حيث قال: شيعنا ميتا عندنا، ولما انتهينا من تشييعه ودفنه قلت لمن بجانبي: فلان فلان ادعو الله لأخيك فإنه الآن يسأل. طالعني عني بنظرة غريبة وهو يردد: إنه الآن يسأل، إنه الآن يسأل، كأنما استيقظ من نوم عميق وسبات وغفلة طويلة. خرجنا من المقبرة، وفي أثناء خروجنا وإذا بصاحبي يلتفت يمينا ويسارا، يلتفت في تلك القبور وهو ينظر وهو ينظر، وحاله يقول: أين قبري بين هذه القبور؟ أين قبري بين هذه القبور؟ أين قبري بين هذه القبور؟ ولما صلى المغرب نام، لأنه لم ينم بعد صلاة العصر بسبب تعبه من ذلكم اليوم، استغرق به النوم طويلا، فرأى في نومه رؤيا، وكأن هذه الرؤيا تصورها هذه الأبيات: وإذا بالرجل يقول: كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أر من طبيب اليوم ينفعني، واشتد نزعي وطار الموت يجذبها من كل عرق بلا رزق ولا هوني، فاستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار في الحلق مرا حين غرغرني، وسل روحي وظل الجسم منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وغمضوني راح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شراكتني، وقام من كان أولى الناس في عجل إلى الممثل يأتيني يغسلني، وقال: يا قوم نبغي غاسلا حذقا، حرا أديبا أريبا عارفا فطني. فجاء رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني، وأطرحوني على الألواح منفردا، فصار فوقي خرير الماء ينظفني، وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا، ونادى القوم بالكفن، وألبسوني ثيابا لا كمام لها، وصار زادي حنوطا حلا حنوطا. يقول: بدأت أتذكر ملابس الجميل ومراكب الفارهة ومنصبي وعملي، وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام، فصلى ثم ودعني، صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني، وأنزلوني في قبري على مهل، وأنزلوا واحدا منهم يلحدني، وكشف الثوب عن وجهي لينظرني، وأسفل الدمع من عينيه أغرقني، فقام محتدما في العزم مشتملا، وصف اللبن من فوقي وفارقني، وقال: هلوا عليه الكرب واغتنموا مثل الثواب من الرحمن ذي الإذن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب، شفيق ولا أخ يؤنسني، وأودعوني ولجت في سؤالهم: ما لي سواك إلهي من يخلصني؟ ثم قال الرجل في رؤياه: جاءني ملكان فأقعداني فسألاني أسئلة كثيرة. قال له الشيخ: ما سألاك عنه يا فلان؟ أخبرنا لعلها أن تلقى في محاضرة أو خطبة فتكون عظة وعبرة للآخرين. قال: والله والله ما أحدثكم بشيء ستر الله علي فيه ثم أردف كلامه وقال: ولكن أحدثك يا شيخ بسؤال واحد أغلظوا علي فيه. اسمعها أيها الرجل واسمعيها أمة الله لنسمعها جميعا. سألوني سؤالا أغلظوا علي فيه وضمني القبر ضمه اختلفت فيه أضلاعي حتى صرخت صرخة فزعت فيها من منامي وأنا أبكي وأحمد الله تعالى أني لم أكن قد مت على جهد الحقيقة. قال له الشيخ: ما الذي قد رأيت في منامك؟ ما الذي سألك عنه؟ قال: لقد أغلظوا علي في صلاة العشاء التي نمتها ولم أصليها مع الجماعة. اسمعوا يا من تتفاسلون ويا من تتأخرون عن طاعة الله. روى البخاري في صحيح أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على عناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين يذهبون؟ اسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. يقول ابن المنير كما نقل ابن حجر رحمه الله: لا مانع أن يرد الله تعالى الروح إلى الجسد في تلك الحال، ليكون ذلك زيادة في بشرى المؤمن وبؤسا للكافر. إن القبور على الأموات توابيت مقفولة، والأعمال في أعناقهم قلائد مجعولة، وأرواحهم بالغداة والعشي إلى الجنة أو النار محمولة. فتفكر يا ابن آدم في تلك الأكفان وتغير الروائح وطولة الديدان ونهش العقارب والحيات، والكون تحت أطباق الثرى والظلمات. في حياة البرزخ ينقسم الناس إلى قسمين: فمؤمن سعيد وكافر شقي. فقد روى البراء بن عازب كما في المسند قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث في الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة. الله أكبر، اسمعوا النداء الجميل: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فيقول قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين. انظروا التنافس في أرواح المؤمنين، انظروا التنافس على الطيبين والصالحين، فيأخذوها ولم يتركوها في يده طرفة عين. فيجعلوها في ذلكم الكفن وفي ذلكم الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنيا، بأحسن أسمائه، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه: اسمع اسمع يا رعاك الله، اسمع البشارات المباركات التي أخبرك رب العزة والجلال. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة. الله أكبر، كم تريد أن يشيعه؟ كم في السماء الأولى، وكم في الثانية، وكم في الثالثة، وكم في الرابعة، وكم في الخامسة، وكم في السادسة؟ إذا نظرت لأرباب الدنيا فرأيت من حولهم فلا تبتئس رعاك الله ولا تحزن، فلك بإذن الله من يشيعك من كل سماء مقربوها، لك الفخر ولك الفضل ولك الكرم يا ابن آدم. ويقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي. يا لها من مفخرة كريمة، الله يقول لك: اكتبوا كتاب عبدي يا من أطعته، اكتبوه في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. الله أكبر، طالما عرف الله فتنزلت عليه الرحمات وغشى مجالس الذكر والأخيار، تعلم العلم، تعلم الخير، تعلم الهدى، فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول مفتخرا بنعمة الله عليه: دين الإسلام. لم يفتخر لدولة ولم يفتخر لقبيلة، إنما قال: دين الإسلام، دين الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول بلا تلفكع ولا غيره: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما قرأ السيرة وعرف أحاديثها، طالما طبق السيرة في أقواله وأفعاله وفي أعماله وفي كل مكان، فجاء الجواب. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به. اسمع يا صاحب القرآن، اسمع يا صاحب القرآن، فآمنت به وصدق. فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، ويقول: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ وجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: أنا عملك الصالح. فيقول: ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة ذود الوجوه: يا من ترون الرؤى القبيحة، يا من ترون العقارب والحيات، يا من ترون السجود، يا من ترون نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، لقد جاءكم النذير من رب العزة والجلال، أما تعتبرون وتنتهون وتزدجرون؟ إن الله أرسل إليكم حياتا وعقارب وأسودا وثعابين لعلكم تعودون وتعتبرون. فكيف بذلكم اليوم إذا نزل ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله. قال: فتفترق في جسده تريد الهروب، ولكن لا هروب، وينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها. إذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج كأنني حجيمة مجدت على وجه الأرض. يقول أحد المشايخ: بلغنا عن فلان أنه قد مات في بيته، فدخلنا عليه البيت لكي نخرجه، فلما دخلنا البيت وإذا بالرجل ميتا في المجلس، وإذا على الحيطان صور المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، وإذا بوجهه وجسمه أسود عياذا بالله تعالى. يقول لي هذا الشيخ: أنا الذي غسلته، فوالله ما ذهب ذلك السواد الذي قد رأيناه عليه لأول مرة عياذا بالله تعالى، وريحه كانت قبيحة جدا ومنترة، لقد غسلناه وما ذهبت تلك الريح الكريمة. فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان، بأقلح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. إنه لم يقل عبدي، بينما في حق المؤمن قال عبدي، ما في حق هذا لم يناديه بعبدي ولم تفتح له أبواب السماء. يقول: فتطرح روحه طرحا، ثم قرأ: ومن يشرك بالله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده، ويأتيه ملكان فيجلسان فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها ها لا أدري. إنه لم يعرف الله يوما من الأيام، إنه لم يركع لله ولم يخضع لله ولم يستجب لله، طالما جاءه النذير. فقال الله له: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. طالما جاءه النذير الذي أنذره بفضل الله، ولكن لم يستجب، سمع حي على الصلاة ولكن قال: حي على الأسواق، حي على النوادي، حي على المشاريع، حي على التجارة، ولكن لم يجد ذلكم النداء الذي أمره رب العزة والجلال. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. نعم، طالما قرأ مناهج العلمانيين والمستشرقين والزنادقة والكفرة واليهود، بيته بيت يهودي، يقول: أساسي أساس يهودي، وملبسه ملبس يهودي، وكلامه كلام نصراني، لم يعرف لدين الإسلام قدرا، إنما داء الكرنجي هي كتبه، ولكن ليس في بيته صحيح البخاري ومسلم مع كتاب الله تعالى، فليس لدين الله في نفسه قدرا. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. لم يعرف رسول الله، لأنه طالما قيل له قال رسول الله قال أنتم تكذبون هذه الأحاديث وما أدراكم ما سندها وهذه الروايات وما أدراكم ما صحتها فقلد الكفرة واقتدى بالممثلين والمغنين والراقصين والراقصات. أمة الله انتبهي فإن السؤال موجه إليك. فينادي مناد من السماء أن كذب فأفركوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتل الريح ويقول أبشر بالذي يسوق هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك القبيح. فيقول ربي لا تقم الساعة إن للقبر لضمة فإن القبر له ضمة لا ينجو منها أحدا كبيرا كان أو صغيرا صالحا كان أو طالحا. فقد جاء في الأحاديث أن القبر قد ضم سعد بن معاذ. ومن هو سعد؟ إنه الذي تحرك له عرش الرحمن وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة. ففي سنن النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. وإن للقبر ضمة لا ينجو منها حتى الصبيان. ففي مسند الطبراني الكبير عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح وفي مسنده الأوسط وفي الكامل لابن عدي عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا منها هذا الصبي. وإذا أردنا أن نلقي النظر على من سلف لنأخذ العبرة والهدف ونصلح ما فسد ونرقع من فتق فتعال معي يا سامع عن حديثي بقلبك وفؤادك. فأين نحن من هؤلاء؟ يوم الجنائز لهم يوم عصيب. قال أبو عمرو بن العلاء جلست إلى جرير وهو يملي على كاتبه شعرا فاطلعت جنازة فأمسك وقال شيبتني والله هذه الجنائز. وأنشأ يقول تروعنا الجنائز مقبلات ونلهو حين تذهب مدبرات. قال الأعمش كنا نشهد الجنازة ولا ندري من المعزى فيها لكثرة الباكين وإنما كان بكاؤهم على أنفسهم لا على الميت. يقول ثابت البناني كنا نشهد الجنازة فلا نرى إلا باكيا. وقال إبراهيم النخعي كانوا يشهدون الجنازة فيرى فيهم ذلك أياما كان فيهم الفكرة في الموت وفي حال الميت. أين نحن من هؤلاء؟ مرت بالحسن البصري رحمه الله تعالى جنازة وقال يا ويلها يا لها من موعظة ما أبلغها وأسرع نسيانها يا لها من موعظة لو وافقت من القلوب حياة. ثم قال يا غفلة كاملة للقوم كأنهم يرونها في النوم ميت غد يدفن ميت اليوم. وشهد الحسن بن صالح ذات يوم جنازة فلما قرب الميت ليدفن نظر إلى اللحد فأرفض عرقه ثم غشي عليه فحمل على السرير الذي كان عليه الميت فرد إلى منزله. كان هشام الفردوسي إذا رجع من جنازة لم يتعش تلك الليلة وكان لا ينام إلا في بيت فيه سراج فطفئ سراجه ذات ليلة فخرج هاربا فقيل ما شأنك يا هشام؟ قال ذكرت ظلمة القبر. كان خالد بن خداش يقول كنت أقعد إلى وسيم البخلي عم قتيبة وكان رجلا أعمى وكان يحدث ويقول إنه أعمى ولكن صاحب بصيرة قلب. اسمع يا صاحب البصر اسمع وهو يقول أواه القبر وظلمته واللحد وضيقه كيف أصنع؟ ثم يغمى عليه ثم يعود ويحدث ويقول أواه القبر وظلمته واللحد وضيقه ماذا أصنع؟ ثم يغمى عليه بعد ذلك. القبر واعظ، القبر واعظ، فماذا أعددنا له من سرج الأعمال الصالحات التي سر نورها الإخلاص، وظاهر جمالها الصلاة، وحابسها عن الشهوات الصيام، ومحرك أعضائها الحج والاعتمار، ومكفر نار ظلامها الصدقات. هذا يحيى بن معاذ يقول: المغبوط من الناس من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يلقاه. عن أيوب الأعور قال: عوتب عطاء السلمي في الرفق بنفسه فقال: أتأمروني بالتقطير والموت في عنقي، والقبر بيتي وجهنم أمامي، ولا أدري ما يصنع بي ربي. هلا ذهبت إلى المقابر؟ هلا زرتها؟ متى نزور المقابر يا إخوان؟ لا بد والله لنا من عظة واعتبارا. زر المقابر، بعضنا لا يزورها إلا من جنازة إلى جنازة. لا، زرها إن كنت تستحي في منطقتك أن يروا لك، فإنه والله حياء مذموم. اذهب لأي مقبرة من المقابر، زرها بعد الفجر أو في أي وقت من الأوقات في وقت الهدوء والسكون. تجول بين تلك القبور وانظر يا ترى أين مكانك يكون، وأين قبرك يكون، وانظر إلى أي أرض يا ترى سوف توارى وتدفن فيها. يقول الحسن رحمه الله: حقيق على من كان الموت موعده، والقبر مورده، والحساب مشهده، أن يطول بكاؤه وحزنه. نعم، يخرج الخارج منا إلى الجنائز فيذهب ويرجع ولا كأن الأمر قد تغير عنده بشيء. فلا إله إلا الله، أي قسوة أصبنا بها؟ نتحاسد ونتباغض ونتدابر ونزور المقابر ثم نخرج منها فما تجد المتخاصمين يسلم أحدهما على الآخر، وما يرجع بعدها وقد اتعظ واعتبر. فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إنه نداء، إنه نداء. عن وهب بن منبه قال: قرأت في التوراة إن لله مناديا ينادي في كل ليلة. أبناء الأربعين زرع قد دنا حصاده، أبناء الخمسين هلموا إلى الحساب ماذا قدمتم وماذا أخرتم، أبناء الستين لا عذر لكم، أبناء السبعين عدوا أنفسكم في الموتى كما في الحلية. قال الأوزاعي: سمعت بلال بن سعد يقول: أيها الناس، إنكم لم تخلقوا للفناء، وإنما خلقتم للبقاء، وإنما تنقلون من دار إلى دار كما نقلتم من الأصلاب إلى الأرحام، ومن الأرحام إلى الدنيا، ومن الدنيا إلى القبور، ومن القبور إلى الموقف، ومن الموقف إلى جنة أو نار كما عند أحمد بن الزهد وكما في تاريخ دمشق. أيها الإخوة والأخوات، أيها الأحبة في الله، هل كانت المقابر لنا مواعظ وزواجر؟ هل كان ذكر القبر لنا عظة وعبرة؟ أما ترون أن المواعظ تتلى علينا فلا تتأثر قلوبنا ولا تخشع نفوسنا ولا تدمع عيوننا؟ أي قسوة أصبنا فيها في هذا الزمن؟ أي قسوة أصبنا بها؟ ربما يكون الإنسان منا لا يتذكر دمعة سالت منه إلا من رمضان إلى رمضان، وربما لم يتذكر دمعة إلا لما فقد حبيبا من أحبابه، أو أرضا من أراضيه، أو تجارة من تجاراته، أو حادثا من حوادثه، أو ميتا من أولاده. إنها قسوة للقلوب قد ران عليها الران، فلا بد أن نجليها. أصبح بعضنا زاهدا في مجالس المواعظ، أصبح بعضنا إذا قيل هناك محاضرة وعظية قال: لا نحتاج إليها. والله إننا جميعا وأنا أولكم بأحوج ما نكون إلى تلك المواعظ وإلى تلك الزواجر، لعلنا نعظ قلوبنا ونذكرها بالآخرة. فإلى متى يا إخوان أصبحت القلوب متعلقة بالدنيا؟ حتى في الصلاة، حتى في الصلاة صار الإنسان يضع الجوال على الصامت وهو متعلقا بالدنيا عياذا بالله تعالى. فكم درس قد فات على الواحد منا بسبب رنة رنت له، وكم صلاة ضيعها بعض الناس، بل البعض لو خرج من بيته ونسي الجوال رجع إليه مرة أخرى لكي يأخذه فتفوته تكبيرة الإحرام. فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. اسمعوا لنفائس أولئك الأقوام حتى لعلنا نقارن حالهم بحالنا. ذكر أبي الفرج بن الجوزي في كتابه الحدائق أن معاذ رضي الله عنه لما حضره الموت قال: انظروا أصبحنا، إنني أريد هذه المواقف حتى لعلك تذكر زوجتك إذا كلما ذكرتك بالدنيا. فإذا اشتريت أرضا أخذ الواحد منا أولاده وزوجته وذهب إلى المخطط الفلاني وقال انظروا هذه أرضنا يا أم محمد يا أم خالد، انتبهي أعينيني في الاقتصاد لعلنا نبني بيتنا، أعينوني يا أولادي ساعدوني في التوفير، لا تسرفوا كثيرا حتى نبني بيتنا في هذا المكان، فنضع فيه أساسا طيبا مبارك. فأخبر زوجته وأخبر أولاده وأخبر والديه وأخبر أقاربه، وإذا جاء في مكان عمله قال مبروك يا فلان عليك ذبيحة، شكرا لله، الله أكبر. ولكن أين منا من أخذ أولاده وقال يا أولادي يا أولادي تعالوا معي نذهب إلى المقبرة؟ فقال لهم إنني منتقل من هذه الدار يا أولادي، والله ما أعلم أن يكون قبري هنا أم يكون هناك، أو أدفنكم أنتم قبلي أو تدفنونني أنتم. أين منا من فعل ذلك؟ أين منا من فعل ذلك؟ والله إن القلوب تحتاج إلى توصية، إن القلوب تحتاج لتوصية. أين منا من قال لزوجته يا فلانة، وهو يريد أن يضع جنبه على فراشه، لعلي لا أستيقظ بعد هذه النوم، يا فلانة اتق الله في أولادك لعلي لا ألقاك بعد هذه الليلة، أي أنت من قال ذلك؟ هذا أحد الصالحين، ويعذرنا معاذ بن جبل أننا نقتطع قصته. هذا أحد الصالحين أصيب بأمراض وأوجاع وهو من هذه المحافظة المباركة، أعرفه أحسبه والله، والله حسيبه، كان معه ضيق النفس أتعبه، ولكن لم يترك الدعوة إلى الله تعالى، حتى لما اشتد به المرض في الآونة الأخيرة كان يحمل معه جهاز الربو وهو ينتقل من بلد إلى بلد يدعو إلى الله. ولما اشتد به المرض في الآونة الأخيرة توم في العناية المركزة، وإن من توفيق الله تعالى أن يوفق العبد المؤمن الصالح بصحة تنتابه في آخر الأمر، لعله يوصي لعله يذكر لعله يقول. فأصيب بحالة طيبة فأخرج من الإنعاش إلى بيته مباشرة، وبعد صلاة المغرب عندما تعشى مع أولاده قال لهم ولزوجته يا أولادي يا أولادي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، اللقاء في الجنة بإذن الله، اللقاء في الجنة بإذن الله، وما أذن العشاء إلا وقد نطق بشهادة أن لا إله إلا الله ونقل. هذه كلماتهم، فما هي كلماتنا وما هي أحاديثنا؟ اسمعوا إلى معاذ لما حضره الموت قال انظروا، يقول لأصحابه أصبحنا؟ فقيل له لا، ثم قيل له بعد ذلك أصبح، فقال أعوذ بالله من ليلة صباحها النار، مرحبا بالموت زائرا مغيب، حبيب جاء على فاقة، اللهم إني كنت أخافك فأنا اليوم أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لكري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن في رمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. هذا هو حالهم، فما هو حالنا وما هي آخر وصاياهم وما آخر وصايانا؟ جاءني شاب من أهل البادية يوما فصلى معي العشاء وقال يا شيخ أحدثك بقصة شاهدتها صبيحة هذا اليوم على طريق قطر. قلت قل يا فلان. قال رأيت حادثا قد وقع وأنا متجه إلى المدرسة على الطريق، فرأيت جثة على الطريق والسيارة بعيدة، جئت إلى الرجل وإلى بي أرى رجلا تخترب به الدماء مخضبا بالدماء، فلم أستطع أن أعمل معه شيء لأنني انذهلت من شدة الموقف، فلأول مرة في حياتي أرى مثل هذا المنظر. أشرت في الطريق فجاءني أحد الأخيار فوقف، فلله الحمد والمنة عرف كيف يتعامل مع الرجل، أسنده إلى القبلة فجلس يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله. فجلس يقول خذوا الجوال كلموا أولادي، خذوا السيارة اذهبوا بها إلى التشريح، أخبر أولادي عني. يقول هذا الشاب لي ولسانه لا أو بالحديث، والله لقد مات وخرجت روحه وهو لم ينطق بلا إله إلا الله. تلك وصاياهم، فما هي وصايانا؟ فما هي وصايانا؟ وأعطيكم قصة مباركة وقعت على طريق ينبع، فقبل أسبوع أو أسبوعين وبعد محاضرتي أملج، وكانت هذه هي المحاضرة، جاءني رجل من الفضلاء وعضده الشيخ عادل أثابه الله تعالى، فقال لي على الطريق السريع عندنا أيام ما كنت أعمل على أمن الطرق بلغنا عن حادث، فذهبنا إليه. فلما وصلنا مكان الحادث وإذا بالحادث قد كان لرجل وزوجته وطفل صغير، وإذا بالرجل قد مات في مكانه، وإذا بالمرأة وهي تحتضن طفلها الصغير تخرج، اسمعي يا رعاك الله، يا من تتبرجين، يا من أنت تجاهرين بالمعاصي بالعباءات المخطرة، يا من وقفت على المسارح، يا من خرجت في الشاشات، أسألك بالله وأمت في أذنيك، اسمعي لهذه القصة، اسمعيها. يقول وإذا بالمرأة، وإذا بالمرأة وطفلها الصغير في حضنها، أصيبت بتسلم عجيب في جمجمتها حتى انتصفت نصفين، فخرجت من السيارة وخرجت من الطريق الأول إلى الطريق الثاني، ولما جئنا للمرأة وإذا بالمرأة على الطريق الآخر وجدناها قد ماتت وهي ساجدة لله تعالى، ولا يبين منها ولا مقدار ظفر واحد، وطفلها الصغير بجانبها. لا إله إلا الله، أي أحوال هذه؟ أي أحوال هذه؟ أي أحوال هذه مباركة؟ اللهم احشرنا يا رب العالمين، واجعل موتتنا تكون على صلاح وتقوى، اجعل أرواحنا تقبض إليك ونحن على طاعتك يا رب العالمين. قال المزني: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه، فقلت له: كيف أصبحت يا شافعي؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولسوء عملي ملاقية، وبكأس المنية شاربة، وعلى الله واردة، فلا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها، أو إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت رجائي نحو عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قربته بعفوك ربي، قال: عفوك عفوك، وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، كما في مناقب الشافعي للبيهقي. وقد يظهر شيء من سوء الخاتمة، سواء في مغسلة الأموات أو عند الوضع في القبور. يقول أحد مغسلين الأموات: غسلت رجلا وكان لونه أصفرا، وفي أثناء التغسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه، فلما انتهيت من التغسيل فإذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. ويقول آخر: غسلت رجلا وكان متوجها وجهه نحو كتفه الأيسر عياذا بالله تعالى، فكلما أرجعت وجهه إلى الكتف الأيمن حتى يوضع في قبره فيكون باتجاه القبلة، تحول رأسه إلى غير جهة القبلة عياذا بالله تعالى. يقول: فقلت: لا بد أن أشيعه فيه. فلما دخلت في القبر وإذا بوجهي أوجهه تجاه القبلة، وإذا به يتحول إلى غير القبلة عياذا بالله. حاولت معه 3 مرات، كلما وجهته للقبلة تحول وجهه عياذا بالله إلى غير القبلة. ومن علامات سوء الخاتمة في القبور قصة عجيبة مذهلة ذكرها القرطبي رحمه الله تعالى. يقول: أخبرني صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري رحمه الله تعالى أنه توفي بعض الولاة بقسطنطينية فحفر له، فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر وإذا بحية سوداء داخل القبر، فهابوا أن يدخله فيه، فحفروا له قبرا آخر، فإذا بتلك الحية فلم يزالوا يحفرون نحو 30 قبرا، وإذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوه فيه، فلما أعياهم ذلك سألوا ماذا يصنعون فيه، فقالوا لهم ادفنوه معها، نسأل الله السلامة والستر في الدنيا والآخرة. التذكرة في المجلد الأول صفحة 170. ويقول أحد الدعاة جزاه الله تعالى خير: جاءني رجل فقال لي: يا شيخ، لقد توفي عمي قبل أيام، ورأيته في المنام وإذا بطوق أسود يطوق عنقه. يقول الشيخ: فقلت له: هل عمك وضع دشا في بيته؟ قلت: نعم، لقد وضعه قبل أن يموت بأسبوعين. قال: أخرجوه من البيت، وإلا فإن الطوق سوف يكون في عنقه. اسمعوا يا أصحاب الدشوش، اسمعوها وأخرجوها من بيوتكم قبل أن تنتقلون من هذه الدار فتكون السيئات عليكم مدرارا. ومن علامات سوء الخاتمة بعد الدفن تلكم القصة المبكية، قصة الرجل الذي نبذه القبر في عهد من؟ في عهد النبوة، في عهد النبوة. فقد روى البخاري في كتاب الأنبياء والإمام أحمد رحم الله الجميع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران. لا تغتر بطاعة الله يا أخي، فإن الله يقلب القلوب. لا تغتر وتقول أنا وأنا وما تعلم متى يسبق الكتاب، والله يقلب القلوب. واقرأ حديث ابن مسعود: إذا سبق الكتاب فالله الله فالله الله في شدة المحاسبة. قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق هاربا منتكسا على عقبيه حتى لحق بأهل الكتاب. قال الراوي طرف عوف: قالوا هذا كان يكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم فأعجب به، فما لبث إلا أن أنزل الله عليه العقوبة. نعم، إن الله يقسم الظلمة ويعاقبهم سبحانه وتعالى، وقد يمهلهم قليلا، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، حتى قسمه الله. فما لبث إلا أن قسم الله عنقه فيهم، فحفروا له قبرا فواروه فيه، فلما أصبحوا وإذا بالأرض قد رفضته، عياذا بالله تعالى، وإذا بالأرض قد رفضته ونبذته على وجهها، ثم عادوا فحفروا له قبرا آخر فواروه فيها، فلما أصبحوا وجدوا الأرض قد نبذته على وجهها، فتركوه عياذا بالله تأكل منه الجود والهوام وهو على الأرض. نسأل الله السلامة والعافية. ارحموا أنفسكم قبل نزول العذاب، فإن القبر لا يرحم من ليس له عمل، ولا يشفق على من غره طول الأمل، ولا يحن على من ضيع أيام المهل. ما حال من سكن السرى؟ ما حاله؟ أمتى وقد طرت هناك حباله؟ أمتى ولا روح الحياة تصيبه يوما ولا لطف الحبيب يناله؟ إن ظلمة القبر من أشد الظلمات، وهي من أشد الحالات. قال صلى الله عليه وسلم: عندما دفنت تلك المرأة التي كانت تقم المسجد: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاتي عليهم، كما رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي وأحمد. ولعلك تتساءل كما تتساءلين أختاه: ما هي المنجيات من عذاب القبر؟ إن الذي ينجي من عذاب القبر أن يكون الإنسان مستعدا للموت. يقول واحد السلف رحمه الله، يقول من ثلاثين سنة وأنا مستعد للموت، من ثلاثين سنة وأنا مستعد للموت، من ثلاثين سنة وأنا مستعد للموت. وأن يكون الإنسان مشمرا حتى إذا فاجأه الموت لم يعض أصابع الندم. ومن الاستعداد للموت الإسراع في التوبة، الإسراع في التوبة والندم على ما مضى، الإسراع في التوبة والندم على التفريط والتسويف وعلى الذنوب والآثام وقضاء الحقوق. نعم، خصوصا الحقوق. وما أدراكم ما الحقوق؟ كيف بتلك الحقوق لما يأتيك فيتعلق فيك فلان وفلان ممن ظلمتهم واغتبتهم ونممت عليهم وأسعت في أخلاقهم وطعنت في دينهم وطعنت في أمورهم؟ كيف بك إذا جئت بتلك الأعمال القبيحة؟ عفانا الله وإياكم. وأهم شيء الإكثار من الصالحات، فإن الإيمان والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبر الوالدين وصلة الرحام هي من أعظم البركات. واستمع لحديث مبارك، حديث جميل يزيد الإيمان بإذن الله تعالى. ففي صحيح ابن حبان وحسنه الألباني من حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره إنه لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه. الله أكبر، الله أكبر. كانت الصلاة عند رأسه جباه طالما سجدت، طالما تلذذت لله ساجدة. نعم، طالما خضعت لله. وكان الصيام عن يمينه فالنوافل يعرفها، وكانت الزكاة عن شماله. الله أكبر، الله أكبر. وكان فعل الخيرات. اسمعوا يا أصحاب الصدقات، يا أهل الهيئات، يا أهل الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يا أهل مجالس الذكر، اسمعوا، اسمعوا أيها الإخوة، اسمعوا البشائر المباركة. وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه طالما خطت لذلك، فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل، فيقول له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس وقد أدنيت للغروب، فيقال له أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فما ظنكم يا إخوان أن يجيب؟ ما ظنكم أن يجيب؟ والسؤال لك أنت يا أمة الله أيضا، كما قال أهل العلم، وحتى المرأة تسأل عن تلك الأشياء وعن تلك الأمور، فيقول دعوني حتى أصلي. يقول أحد الإخوة الذين يقفون في مسائل القصاص وهو من العاملين في السلك العسكري، يقول، تذكروا معي هذه الكلمة، يقول: قلت لأحد من حكم عليه بالقصاص: يا فلان، إن الحكم قد صدر فيك وبعد دقائق سوف تقص رقبتك. هذه السجادة، هذه السجادة، صل الله ركعتين لعل الله أن يغفر لك. قال: ولي عني، ولي عني، ولي عني، ما نفعتني هذه السجادة. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويقول أيضا: قلت لرجل: يا فلان، إنك سوف تقص بعد قليل، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: لا أريد هذه الكلمات، ولعني، ول، لا أريد هذه الكلمات. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما العبد المؤمن فيقول: دعوني حتى أصلي. فيقولان له: إنك ستفعل، أخبرنا عما نسألك عنه، أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا شهدت عليه؟ قال: فيقول محمد: أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت. الله أكبر، على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعت إن شاء الله، ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال: هذا مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له في قبره 70 ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بدع منه فيجعل نسمته في النسيم الطيب وهي طير تعلق في شجر الجنة. قال: فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا على لا إله إلا الله. قال: وإن الكافر إذا أوتي من قبل رأسه لم يوجد شيء، ضيع الصلوات ولم يطع رب الأرض والسماوات، ثم أوتي عن يمينه فلا يوجد شيء، إنه لا يعرف الصيام، إنه لا يعرف الصيام. يقول بعض الإخوة ممن من الله عليهم بهداية، يقول: لقد مر علي رمضانات كثيرة ما أعرف رمضان هذا، ما أعرف رمضان هذا، ما أعرفه. طالما والله دعبنا واجتمعنا مع الزملاء على الأكلات فترة الظهيرة ثم أوتي عن شماله فلا يوجد شيء، أموال فلزها في البنوك، تطلب منه الصدقات للمساجد للفقراء للمحتاجين ولكنه محروم. ثم أوتي من قبل رجليه فلا يوجد شيء. اسمع يا من ترى المنكر ولا تنكر، اسمع يا من تقصر في أدنى بذل الخير، اسمع يا من لا تؤيد الخيرات والهيئات والإغاثات، إنما جالسا على أريكتك تشكك وتدم وتقدح والعياذ بالله، فلا أنت تتصدق ولا أنت تؤيد، فماذا وجدت من حسنات؟ فماذا وجدت من حسنات؟ أسألك بالذي خلقك. فلا يوجد شيء. فيقال له: اجلس خائفا مرعوبا. فيقال: أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تقول فيه وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أي رجل؟ فيقال: الذي كان فيكم. فلا يهتدي لاسمه حتى يقال له: محمد. فيقول: ما أدري، ما أدري. طالما اسمه وكنيته ولقبه على لاعب كافر عربيد عياذا بالله. فيقولان له عندما يقول: ما أدري، سمعت الناس قالوا قولا فقلت كما قال الناس، إنه إن معه. فيقال: على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك توعد إن شاء الله. ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: هذا مقعدك من النار وما عد الله لك فيها. فيزداد حسرة وجبورا. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة ويقال له: هذا مقعدك من الجنة وما عد الله لك فيها لو أطعته. فيزداد حسرة وثبورا. ثم يضيق عليه قبره حتى تختلل في أضلاعه، وتلك المعيشة الضنك التي قال الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أخي، كأنك بالعمر قد انقرض وهدم عليك المرض وفات كل مراد وغرض، وإذا بالسلف قد عرض أخاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. شخص البصر وسكن الصوت ولم يمكن التدارك للفوات، ونزل بك ملك الموت فسامت الروح وحاد، لقد كنت في غفلة من هذا. عالجت أشد الشدائد فيا عجبا مما تكابد، كأنك قد سقيت ثم الأساود فقطع أفلاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. بلغت الروح إلى التراقي ولم تعرف الراقي من الساقي، ولم تدري عند الرحيل ما تلاقي، عياذا بالله عيادا، لقد كنت في غفلة من هذا. ثم درجوك في الكفن وحملوك إلى بيت العسل على العيب القبيح والأثم، وإذا الحبيب من التراب قد حفن وصرت في القبر جذاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. وتسربت عنك الأقارب تسري، تقد في مالك وتفري، وغاية أمرهم أن تجري دموعهم رذاذا، لقد كنت في غفلة من هذا. قفلوا الأقفال وبضعوا البضاعة ونسوا ذكرك يا حبيبهم بعد ساعة، وبقيت هناك إلى أن تقوم الساعة، لا تجد وزرا ولا معادا، لقد كنت في غفلة من هذا. ثم قمت من قبرك فقيرا لا تملك من المال نقيرا، أصبحت بالذنوب عقيرا، فلو قدمت من الخير حقيرا صار ملجأ وملاذا، لقد كنت في غفلة، لقد كنت في غفلة من هذا. وصية أخيرة في هذه الموعظة الضعيفة التي أسأل الله أن يجعلها حجة لي ولكم يوم القيامة. أيها الإخوة والأخوات، تذكروا جميعا، تذكروا القبر وظلمته والصراط وذلته. قال أحد السلف رحمه الله تعالى وهو يوصي آخر، قال: أرأيت لو بنيت بيتك وعمرته وما أسسته هل تسكن فيه؟ قال: لا، لا أسكن فيه حتى أختار له أجمل الأساس، أجمل الأساس ثم أسكن فيه بعد ذلك. قال: أرأيت قبرك أليس هو بيتك بعد ذلك؟ قال: نعم. قال: ما هو أساسه؟ أرأيت لو قدمت على الله يوم القيامة ودخلت في قبرك وليس لك أعمال صالحات، كيف يكون قبرك وكيف يكون أنسك وأنت بلا أعمال صالحات؟ تذكر أخي، تذكر أباك وإخوانك، تذكر أهلك وجيرانك، تذكر أحبابك وأخدانك، أين الذين كانوا لك أحبابا وفي أيام حياتك أصحابا؟ صحبتهم وصحبوك وذهبوا عنك وتركوك، وأوحشوا الأهل والأحباب وفارقوا القرابة والأصحاب. قد ضمت أجسادهم المقابر وغيرت جلودهم الحبائر، وبقيت أرواحهم تنتظر يوما تبلى فيه السرائر. فمنهم من يجازى في نعيم وخلود، ومنهم من يرد النار وبئس الورد المورود. أين لقمان وأين عاد؟ أين ثمود وشداد؟ أين فرعون ذي الأوتاد؟ أين من طغى في البلاد وأظهر فيها الفساد؟ ذهبت والله تلك الأجناد وصاروا إلى ظلم القبور، إلى ظلم القبور على غير مهاد ولا وساد. تذكر يا غافل ويا جبار ويا ظالم، يا من طغى وبغى وما علم المآل والمنتهى، يا من راب وحارب الجبار الأعلى، يا من جاهر بالمعاصي والآثام وما راعى نظر الرحمن، يا من إذا خلا خان، ويا من سلب وبغى ونهج الأعراض وقطع الأوصال ويسم الأطفال ورمل النساء. نداء لكل ظالم، أين الملوك الأكابر؟ أين الطغاة الجبابر؟ أين الذين جمعوا الأموال والذخائر وقادوا الجيوش والعساكر؟ كانت الخطباء تذكرهم على المنابر والوعاظ في المجالس، حولتهم والله النوائب إلى الحفائر، وبقوا مرتحنين بأعمالهم في ظلمات القبور، نزلوا على ما قدموا من ذخائر الأعمال. قد قطعت الديدان أوصالهم وغير البلاء أحوالهم، قد سالت العيون منهم على الخدود وطارت لحومهم قوتا للهوام والدود. فيا الله، فيا الله، هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت ونور قلوبنا يا أرحم الراحمين. نداء للذين اغتروا وتكبروا، يا من خرجت في الشاشات وظهرت في المجلات، يا من أصبحت طعمة للهوام والمعاكسات، يا من أصبحت طعمة لأهل الفساد والعار، توبي وعودي إلى الله تعالى، توبي وعودي إلى الله. يا أمة الله، يا من تؤخرين الصلوات وتتكاسلين عن طاعة رب الأرض والسماوات، اسمعي ماذا تقول لك هذه الأخت مغسلة الأموات. تقول: غسلت امرأة ذات مرة وفي أثناء التغسيل وإذا بالوجه قد انتقل وصار شاحبا عياما بالله تعالى، وإذا بلونها قد أصبح مثله. أسأل الله السلامة والعافية. من هول الموقف خرجت من مغسلة الأموات وأنا لم أستطع تغسيل تلك المرأة ولم أتابع التغسيل، ذهبت إلى الخارج وقلت لأقاربها: لا أستطيع تغسيل بنتكم. لم أخبرهم بما رأيت لكي لا أفزعهم كما فزعت، لأنهم لا يعرفون أمواتا قد غسلوهم من قبل، فأنا أعرف قد رأيت نساء صالحات كنا فيهن الابتسامة والنور والبهجة والسرور، فما أجملها والله. يا أمة الله، أن تكون لك درسا وعبرة. أيها الإخوة والأخوات، مواعظ الأيام والليالي عبرة لذوي البصائر، ركائب أموات تزعج عن مقصورات القصور ثم تحمل إلى مقصورات القصور ثم تحمل إلى مضائق القبور. فكم شاهدتم من جثث أعياد في بقاع القاع قد صفت، وكم عاينتم من نواعم أبدان في مدارج الأكفان قد لفت، وقد أبصرتم من عرائس أجساد في الأحادي قد لفت. فهل اشتريت يا أخي لك الكفن؟ هل جعلت كفنا لك في البيت يكون لك عبرة وعبرة؟ إذا رأيت من نفسك حبا للمعاصي ورأيت من قلبك قسوة، فزر قسم دون النقاهة وقسم الحوادث، وانظر لتلك الجثث وهي تأخذ النفس وتخرجه وتنتظر يوما تنتقل فيه الروح وتخرج من مكانها. إذا رأيت من نفسك تعالي ورأيت بينك وبين أخيك خصومة، اذهبا إلى المقابر وانظروا إلى القبور، فوالله إنها لكل عبرة. قال الله تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. وقال الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، يوم يحصل ما في الصدور، إن كان خيرا وإحسان وبرا وتوفيقا وإيمان فنعم السعادة، أما إن كان غلا وضغينة وتحاسدا وشنار فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا حفيد أبا بكر، ويا حفيد خالد، ويا بنت فاطمة وعائشة، تذكروا جميعا يوما تبلى فيه السرائر ويستخرج ما في الضمائر. قال الله تعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زودت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت ذلكم اليوم، وإذا السماء كشفت، وإذا الجحيم سعرت. فالتوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت التوبة، فيحصل المفرط على الندم والخيبة. الإنابة الإنابة. أخي ويا أختي رعاك الله، اسمعي واصبري وتصبروا جميعا دقائق غاليات. نسأل الله أن يثبتنا في القبور، لنقل جميعا بلسان الحال الضعيف والقلب الخاشع والعين الدامعة ونقل ونحن ننادي الله في دياج الظلام: نقف وقد صرفنا الأقدام، ووجهنا الوجهة بقلوبنا وأرواحنا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم: إذا وقفت بالصلاة فإنك تتجه إلى القبلة اتجاه صلاة، وتتجه لله بقلبك. فقف وارفع يديك، وارفع يديك إلى السماء، وقل: أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي، وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تقتلني. دع عنك عدلي يا من كان يعدلني، لو كنت تعلم ما بي ما كنت تعذرني. دعني أنوح على نفسي وأندبها، وأقطع الدهر بالتذكار والحزن. دعني أسح دموعا لانقطاع لها، فهل عسى عبرة منها تخلصني. أيها الإخوة والأخوات، فلموا إلى دار لا يموت سكانها، القبر واعظ صامت. نعم، تذكر الواعظ الصامت في ليلك ونهارك وصباحك ومسائك. أمت الله، تذكر الواعظ الصامت فهو بانتظارك. فلموا أيها الإخوة والأخوات إلى دار لا يخرب بنيانها، ولا يهرم شبابها، ولا يتغير حسنها وإحسانها. هواؤها النسيم، وماؤها التسليم، يتقلب أهلها برحمة أرحم الراحمين، ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم في كل حين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. هذه كلمات قد صففتها، وعبارات قد أضمتها، وآيات قد اخترتها، وأحاديث قد انتقيتها، وأشعار قد كتبتها، وكلمات أقمت بناءها. إن تكن صوابا من الله، وإن تكن خطأا فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله عز وجل من الضلال والانحراف. هذه كلمات أيها الأحبة، أسأل الله أن تكون لي ولكم نورا يوم القيامة، وأسأل الله أن تلاقي قلب من حضرها وسمعها، تلاقي قلبا واعيا فيستنير، وجوارح بإذن الله تتحرك للإيمان، ونفسا تتوب للرحمن، وعيون تدمع في الليل والنهار. فهنيئا يا عين دمعتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبشر فيه، فيقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تهرس في سبيل الله. هنيئا لك يا عين تحشد الدمع في ليل أو نهار، فنلت الأجر والثواب. وهنيئا لك ظل الرحمن عندما يقف الخلائق بين يديه، فيقول سبعة صلى الله عليه وسلم، يقول سبعة يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيها الأحبة، أشكر الله تعالى الذي يسر لي اللقاء بكم، والشكر موصول لمركز الدعوة والإرشاد بالأحساء، والشكر لكم أيضا على جلوسكم وصبركم، وأسأل الله أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته ودار كرامته، وأن يجمعني وإياكم في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. مع تحيات تسجيلات الروضة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، حلوان هاتف رقم 5574380، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.